من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، ويراد بما شجر بينهم ما حصل ووقع بينهم من القتال ومن الفتن التي حصل فيها قتل وحصل فيها كلام من بعضهم في بعض، وحيث أن الصحابة رضي الله عنهم قد حازوا الصحبة وامتازوا بها عمن بعدهم، وحازوا شهادة الله تعالى لهم بالسابق وبالفوز وبالثواب، فإن نتغاضى عما حصل منهم ونترحم عليهم ونعمل بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي كل من جاء من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يرجو المسلم أن يكون مثلهم وأن يقول مثل ما يقولون. ولا شك أن الصحابة هم السابقون من هذه الأمة، سبقوا بالإيمان وسبقوا بالأعمال وسبقوا بالصحبة وسبقوا بالنفقة وسبقوا بالتفوق وسبقوا بالفضل الذي فضلهم الله به. فإذا كان كذلك، فإن ما حصل بينهم وما وقع بينهم من الفتن هو باجتهاد حصل منهم، والمجتهد له نصيب من الأجر، إن أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، ويغفر له خطأه. أول ما حصل مما شجر بينهم قتل عثمان، ولكن الذين ثاروا عليه وقتلوه ليسوا من الصحابة، وإنما هم من جفاة الأعراب الذين انتقدوا منه ما لا ينتقد، وأنكروا عليه أمورا لا ينكر مثلها، فثاروا عليه إلى أن حصل أنهم قتلوه. فمثل هذه ليس للصحابة فيها ذنب. والذين اتهموا عليا أنه من جملة الذين رضوا بقتله أو ناوأوا عليه وأن لهم تسبب، كما يقوله بعض النواصب، فلا حقيقة لذلك ولا صحة له، بل علي رضي الله عنه بريء من القتلة وبريء من قتل عثمان، ولا يليق أنه رضي بشيء من ذلك وحاشاه عن ذلك. وإذا قال النواصب: لماذا لم ينصره ولماذا لم يدافع عنه، أو لماذا لم يدافع أهل المدينة، أهل المدينة كانوا أكثر من أولئك الثوار الذين أثاروا عليه وقتلوه وحصروه، فالجواب أن عثمان رضي الله عنه ما رضي بأن يدخل أحد في المعركة ولا في المسألة، بل حتى مماليكه وخدمه وقومه وأقاربه أمرهم بالانصراف ونهاهم عن الاشتراك في مثل هذه الفتنة. فحصل ما حصل من قتله. فهذه الفتنة وقى الله الصحابة إثمها، ليس عليهم من إثمها شيء. ومما شجر بعد ذلك وقعة الجمل، وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الذي سببها وأثارها حتى التحم القتال هم القتلة أنفسهم، قتلة عثمان. وذلك لما اجتمع الصحابة الذين جاءوا من مكة والذين جاءوا من المدينة وتشاوروا فيما بينهم، واتفقوا في آخر النهار على أنهم في الصباح يبدأون بقتلة عثمان، فيقتلونهم، يأسرونهم ويقتلونهم، وباتوا مصطلحين على ذلك. ولم يبق إلا أن يصبحوا، فكان قتلة عثمان لهم أقوام ولهم عشائر ولهم أسر، فدبروا مكيدة أن يلحموا القتال في آخر الليل. لما جاء آخر الليل أثار القتال، وأخذوا يرمون ويضربون، فعند ذلك ثار الناس ووقعت الفتنة بين أهل الجمل الذين مع الزبير وطلحة وعائشة، وأهل المدينة والعراق الذين مع علي. فالتحم القتال وحصلت الموقعة، وقتل فيها خلق كثير قد يزيدون على 10,000 أو 15,000 من الفئتين. وسبب الفتنة الذين أثاروها هم القتلة أنفسهم، والصحابة بريئون منها، ولكنهم قاتلوا للدفاع. وبكل حال، هذه اثنتان من الفتن. والفتنة الثالثة وقعة صفين، وذلك لأن أهل الشام يحبون عثمان محبة شديدة ويوالونه بسبب محبتهم لمعاوية ولحسن سيرة معاوية فيهم. ولما بلغهم أنه محصور، جهز معاوية جيشا لنصر عثمان بالمدينة، ولكن سبق السيف العذل. جاءهم الخبر بأنه قتل قبل أن يرسل الجيش للدفاع عن عثمان. ولما وصلهم قتل عثمان استاءوا كثيرا وحزنوا وبكوا بكاء شديدا وطال حزنهم، فالتزموا بأن ينتصروا للمقتول ظلما، وأن يقاتلوا من قتله. فكان قد دخل أولئك القتلة أو الذين بقوا منهم ولم يقتلوا في المعركة، في معركة الجمل، دخلوا في جيش عثمان، وهما بقي منهم إلا قلة. فطلب معاوية من علي أن يسلمهم، سلم لنا قتلة عثمان حتى نبايعك. فقال علي: بل بايعوني حتى تجتمع الكلمة وحتى تقوى المعنوية، ثم بعد ذلك نبدأ فنقتلهم. خاف علي أنه إذا سلمهم أن يضعف جيشه وأن يثوروا عليه لكثرة الذين هم من عشائر أولئك الثوار، فطلب أن تحصل البيعة وتجتمع الكلمة، ولكن أهل الشام امتنعوا أشد الامتناع حتى يسلم إليهم من بقي من القتلة. فلما امتنعوا تلاقوا في صفين وحصلت المعركة، المعركة الكبيرة التي دامت أياما، والتي قتل فيها من أهل العراق أصحاب علي، وأهل الشام أصحاب معاوية، خلق كثير. يبلغون أو يقربون من 50,000 أو أكثر. كانت هذه المعركة معركة عظيمة، وكانت القوة فيها أخيرا لمن مع معاوية لأهل الشام، لأنهم أهل قوة وأهل نجدة، فرجعوا وهم مجتمعون وكلمتهم قوية، ورجع أهل العراق وهم متفاوهم فشلون ومتخاذلون، وقد وقع فيهم الاختلاف، وقد خرجت منهم الخوارج، وقد انفصلت وتفرقت كلمتهم، وما زال أمر أهل العراق في ضعف، حتى قتل علي قتله الخوارج بعد ذلك. فهذه المعارك التي حصلت فيما بين الصحابة، وكلها حصلت بتأويل، فنقول إنهم معذورون، وإننا لا نتدخل في شؤونهم، بل الله تعالى هو الذي يحكم بينهم، وهو الذي يعلم ما في صدورهم ويحاسبهم على ما عملوا، ولا يكون ذلك طعنا في صحبتهم ولا مسببا لردتهم كما تقوله الرافضة، ولا مبطلا لسوابقهم وفضائلهم. في وقعة الجمل قتل 2 من الصحابة من أجلاء الصحابة، بل من 10، وهما طلحة والزبير، ولم يقتل من الصحابة، أو ربما لم يحضر الوقعة من الصحابة في ذلك الجانب إلا عائشة وطلحة والزبير. بقية الذين حضروها ليسوا من الصحابة، هكذا ذكر كثير من العلماء. بل روى البخاري أن أبا بكرة لقي الأحنف بن قيس فسأله أين تذهب، فقال أذهب إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنصره، فنهاه أبو بكرة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ولكن رأى الأحنف رحمه الله، وليس من الصحابة ولكنه مخضرم، رأى أنه إذا ترك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعركة وهو قادر على نصرته أن ذلك من الخذلان، فذهب ونصره. وكان سيدا من سادات تميم مطاعا في قومه، فجاء بأقوام كثير دخلوا معركة صفين، وأتباعه غالبا ليسوا من الصحابة، حتى الأحنف ليس من الصحابة. فهذا نحوه دليل على أن المعارك هذه التي حصلت لم يحضرها من الصحابة إلا أفراد قلة، فبقية الصحابة صحبتهم باقية وصحبتهم ثابتة، وما حصل ليس يضرهم، وفضائلهم فضائل جمة، فضائل كثيرة. ولهذا لما أن الخوارج، وكان الخوارج مسلمة العراق من الذين عتوا وبغوا وتشددوا وخرجوا على علي وأنكروا عليه مسألة التحكيم، وأنكروا عليه أيضا بعض الأشياء، فلحقهم وقاتلهم في النهروان وقتل منهم خلقا كثيرا، وبقيت منهم بقية. كان منهم ابن ملجم الذي قتل عليا في 40. هؤلاء من جملة الذين خرجوا عن طاعته وأنكروا عليه وطلبوا منه أشياء، وجاء إليهم ابن عباس وناظرهم وسألهم ماذا تنقمون على علي، وماذا تنكرون عليه؟ فقالوا له كيف يحكم الرجال في دين الله؟ فسألهم ابن عباس أن ينصتوا له، وقال لهم إن الله تعالى أمر ببعث الحكمين للزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذا كان هذا خلف بين زوجين يبعث له حكمان، أفلا يكون الخلاف بين فئتين من المسلمين أولى بأن يبعث له حكمان؟ فعرفوا خطأهم في مسألة التحكيم، ثم قالوا له إنه سبى من الذين مع طلحة والزبير ولم يقسم السبي ولم يقسم الغنيمة، فإن كانوا كفارا فكيف لا تحل له غنائمهم، وإن كانوا مسلمين فكيف يحل له قتالهم؟ فاعتذر ابن عباس بأنه ما قاتلهم لأجل كفرهم، ولا قاتلهم لأجل أخذ مالهم، ولا لأنهم مؤمنون، ولكن قاتلهم لكف الفتنة ولتهدئتها، وأن غنائمهم لا تحل، وذلك لأنهم مسلمون، وأن من جملة سبيهم أم المؤمنين عائشة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن أحدا يرضى أن تكون في سهمه وفي نصيبه، مع أنها زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فهذا مما اعتذر به ابن عباس عما حصل عن علي، وبذلك يعرف أنه ما فعل هذه الأشياء إلا لتأويل سائغ، وأن الذين انتقدوه وخرجوا عليه مخطئون في تأويلهم، وكذلك الذين الفئة الثانية أيضا متأولون، والله تعالى هو الذي يتولى أمرهم والحكم بينهم. الآن نقرأ ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال: أخبرنا الحسين بن صالح العطار قال: حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال: سمعت أبي يعقوب بن العباس يقول: كنا عند أبي عبد الله سنة 27، أنبانا أنا وأبو جعفر ابن إبراهيم، فقال له أبو جعفر: أليس نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم؟ معاوية وعمر بن العاص وعلي بن موسى الأشعري والمغيرة، وعلى أبي موسى الأشعري والمغيرة. قال: نعم كلهم. وصفهم الله في كتابه فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: وأخبرنا أبو بكر المرودي قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رحمهم الله أجمعين. قال: أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه سمع أبا عبد الله ويترحم على أصحاب رسول الله أجمعين. قال: أخبرني محمد بن هارون أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء. إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثني عبد الصمد قال قال بشر قال عبد الله بن إدريس لو أن الروم سبوا من المسلمين من الروم إلى الحيلة ثم ردهم رجل في قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما قبل الله منه ذلك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سارة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الزهري قال حدثنا أبو عروة الزبيري قال ذو ذكر عند مالك بن أنس رجلين يتنقص فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فقال مالك من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد عليه السلام فقد أصابته الآية. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث جبير بن مطعم أضللت بعيرا فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا من الحمس. قال الحمس قريش ومن والاها. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الشراة يأخذون رجلا فيقولون له تبرأ من علي وعثمان وإلا قتلناك كيف ترى له أن يفعل. قال أبو عبد الله إذا عذب وضرب فللصبر إلى ما أرادوا والله يعلم منه خلافه. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله البراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة. قال البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضا والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال سمعت هارون بن معروف يقول ما بيننا وبين أصحاب محمد عليه السلام إلا خيرا قاتلوا على دين الله عز وجل ما ينبغي هاهنا إلا الشكر لله عز وجل ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لأصحابه رضي الله عنهم. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو الفتح السمساري قال سمعت بشر بن الحارث يقول خطأ أصحاب محمد عليه السلام موضوع عنهم. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت زهيرا يقول حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمر يقول أصحاب محمد عليه السلام أصابتهم نفحة من النبوة. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت يحيى الجلان يقول سمعت بشر بن الحارث يقول أرجو أن أقدم على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخزى في أصحابه غدا. قال أخبرني عبيد الله بن حنبل ابن إسحاق بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول الغلو في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا وقال إنما هم بمنزلة النجوم بمن ابتديتم منهم اهتديتم فالنبي عليه السلام قد نهى عن ذكر أصحابه وأن ينتقص أحد منهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبأ بذلك. فالاقتداء برسول الله والكف عن ذكر أصحابه فيما شجر بينهم والترحم عليهم. ونقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرضى بمن رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. قال الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فالفضل لهم. ودع عنك ذكر ما كانوا فيه. قال علي رحمه الله: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل: إخوانا على سرر متقابلين. فعلي يقول هذا لنفسه ولطلحة والزبير ويترحم عليهم أجمعين، ونحن فلا نذكرهم إلا بما أمرنا الله عز وجل به. أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال أبو عبد الله: هذا الطريق الواضح والمنهاج المستوي لمن أراد الله به خيرا ووفقه وعصمنا الله وإياكم من كل هلكة برحمته. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من سلم ما عليه أصحاب محمد عليه السلام أرجو أن يسلم. قال أبو عبد الله: وما أجد في الإسلام أعظم منه على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رحمه الله لقتاله أهل الردة وقيامه بالإسلام، ثم عمر بن الخطاب رحمه الله ورحم أصحاب النبي عليه السلام ونفعنا بحبهم. قال أبو عبد الله: أرجو لمن سلم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفوز غدا لمن أحبهم، لأنهم كانوا عمادا للدين وقادة للإسلام وأعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره ووزراءه على الحق وأتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة، ولا يذكرون إلا بخير ويترحم على أولهم وآخرهم. قال: حدثنا حنبل وحدثنا أبو غسان قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الحسن: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال أبو بكر وأصحابه انتهى. قال حنبل: قال أبو عبد الله: أبو بشر هذا هو الحلبي، مر بهم بالكوفة فسمعوا منه. قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا الحسن بن سفيان المحاربي قال ابن المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن عبيدة الحداء عن عمر بن أبي حفص عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختارني أصحابا فجعلهم أصحابي وأنصاري وأنصاري، وسيأتي قوم من بعدكم يسبونهم أو قال ينتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. قال: أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي أمية عن ابن عمر أنه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم ينقصون من كثير وأنتم تنقصون من قليل. قال: أخبرني عبد الملك بن ميموني قال حدثنا عبد الله بن كريم ابن كريم قال حدثنا أبو المليح قال كان ميمون بن عمران بن مهران يقول لنا لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا حسين علي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء فخرج علينا فقال ما زلتما هنا؟ قلنا نعم نصلي معك العشاء. قال أصبتم وأحسنتم. ثم رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء قال النجوم أمنة لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال أخبرنا الميموني قال أنبانا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي يحيى عبد الجبار بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للصحابة ولمن رآني ولمن رآني. قال عمرو بن عون لمن رأى بلال؟ قال قلت ما قوله ولمن رأى ولمن رأى؟ قال من رأى من رآهم. قد تكرر معنا ذكر فضل الصحابة عموما، والصحابة هم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وآمن به واجتمع به ولو مرة واحدة ومات على الإيمان فإنه صحابي، ولو كان من صغار الصحابة فإذا ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الإيمان فإنه يحكم بصحبته، ولكن مع ذلك يتفاوتون في طول الصحبة وفي قصرها، ولأجل ذلك ذكر الله تعالى تقسيمهم في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فجعلهم قسمين، الأول لهم الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا أموالهم وقاتلوا في سبيل الله فهؤلاء أسبقوا وأفضلوا من غيرهم، والذين بعدهم الذين أسلموا زمن الفتح وقاتلوا وأنفقوا واستمروا على إيمانهم وعلى إنفاقهم وعلى قتالهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمروا بعد ذلك بعد وفاته إلى أن ماتوا وهم على ذلك. فهؤلاء أيضا لهم حظ من الصحبة ولهم حظ من الفضل، ولهذا قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، المتأخرون لهم حظ من الحسنى أي من الثواب الحسن، والمتقدمون لهم حظ ولكن المتقدمين أكثر أجرا وأعظم حظا وأكثر ثوابا. ولا شك في هذا التفاوت بسبب كثرة الأعمال، فإن الذين أسلموا بمكة صبروا على الأذى الذي تعرضوا له بحيث ضربهم المشركون وآذوهم وضيقوا عليهم واستهزؤوا بهم وتمسخروا بهم وآذوهم بأنواع الأذى حتى اضطروا إلى أن يتركوا أموالهم وديارهم ويهربوا بأبدانهم إلى الحبشة، ثم البقية منهم بعدما أسلم أهل المدينة تركوا بلادهم وهاجروا إلى المدينة، فالكل سابقون ولهم أجر ولهم فضل. فهؤلاء حازوا قصب السبق حيث آمنوا وقت القلة ووقت الذلة ووقت الجوع والجهد ووقت الخوف الذي ابتلوا به، ولكن وقر الإيمان في قلوبهم ورسخ في نفوسهم، فلما أنه ثبت في تلك النفوس لم تزعزعه الفتن ولم تغيره القلاقل ولم يخافوا من جملة ما حصل لهم ولم يرجعوا إلى ما يدعوهم إليه المشركون، فكان ذلك سببا في عظم أجرهم وكثرة ثوابهم. ثم لا شك أن جميع الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم أجر بمقتضى الصحبة وبمقتضى قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. ذكر الله الصحابة في القرآن في عدة آيات، قد تعرضنا لذكر بعضها والاستدلال بها، وسمعنا في كلام الخلال رحمه الله وفي الآثار التي نقلها ذكر آية منها وهي التي في آخر سورة الفاتح. وسورة الفاتح نزلت، وقيل إنها نزلت بعد صلح الحديبية، وفيها الفتح وهو ما حصل من الصلح، وأن صلح الحديبية فتح، وصلح الحديبية حصل به الأمن والاطمئنان، وحصل أن الناس وثق بعضهم من بعض، وصار بعضهم يلقى أخاه ولا يخاف، ويدخلون مكة ويدخلون المدينة ويسافرون إلى البلاد النائية وينشرون الإسلام وتعاليم الإسلام. فانتشر الإسلام في تلك السنتين انتشارا كثيرا، وكثر الذين دخلوا فيه واعتنقوه، فكان فتحا. فلذلك قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضل المؤمنين بقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ويا لها من فضيلة، أنزل في قلوبهم السكينة. ثم ذكر أيضا ثوابهم في الآخرة، ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ذكر عذاب الكفار، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ثم ذكر رسالة نبيه، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم ذكر البيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ثم ذكر من تخلف من الأعراب عن تلك البيعة أو عن تلك الغزوة، سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، إلى أن أمرهم بقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ثم ذكر بعد ذلك ثواب أولئك المبايعين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا الرضا متى يعقبه سخط؟ لا شك أن الله أخبر بأنه رضي عنهم، ولو علم أنهم يرتدون ما رضي عنهم ولا صرح بالرضا عنهم، وكانوا 1400 وزيادة الذين بايعوا تحت الشجرة، وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، وعدهم الله مغانم كثيرة يأخذونها. ثم ذكر قصة المشركين بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وبعد قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وبعدها قوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وبعدها بشرهم بالفتح لتدخلن المسجد الحرام بعد المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وبعد ذلك كله ذكر الصحابة بقوله محمد رسول الله والذين معه. لا شك أن هذه الآية يدخل فيها الذين كانوا معه على هذا الإيمان، الذين يسافرون معه، والذين يقيمون معه، والذين يدعون بدعوته، والذين يتمسكون بسنته ويعملون بأرشاداته، وأن المهاجرين الأولين جميعهم داخلون في هذه الآية، وأن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وآووا ونصروا داخلون في هذه الآية، وأن الذين آمنوا من بعدهم داخلون فيها، فالذين آمنوا من مسلمة الفتح ومن قبلهم داخلون أيضا في هذه الآيات، فإنهم جميعا من المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، قلوبهم شديدة على الكفار، إذا قاتلوا الكفار فإنهم يقاتلونهم بشدة، حيث أنهم كفروا بالله وردوا رسالة رسوله، فاستحقوا الشدة من المؤمنين، واستحقوا العنف، بعد أن أصروا على الكفر وعاندوا عليه. أما فيما بينهم فإن بعضهم يرحم بعضا ويرق بعضهم لبعض ويتواضع بعضهم لبعض، رحماء بينهم، وصفهم بالركوع والسجود دائما، حتى أثر السجود في جباههم بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني لطول سجودهم ولكثرته ظهرت آثاره على جباههم مما أطالوا ذلك وأكثروه، هذه من علاماتهم، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. سمعنا أن الإمام أحمد استنبط من هذه الآية أن من حقد على الصحابة فإنه كافر، من كان في قلبه غيظ على الصحابة فإنه كافر، لهذه الآية ليغيظ بهم الكفار. فإذا رأيت الذي غاضه الصحابة واغتاظ عليهم وحقد عليهم ونقم عليهم وأنكر عليهم ما فعلوه، أو أنكر صحبتهم أو نحو ذلك، فاعلم أنه داخل في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، فهذا وعيد شديد لمن غاضه الصحابة أنه داخل في هذه الآية. ولا شك أن جميع الصحابة عملوا بما ذكر في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، فآمنوا يعني صدقوا إيمانا صادقا إيمانا يقينيا، صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء عنه، وكذلك جاهدوا في سبيل الله، بذلوا أموالهم رخيصة في سبيل الله وفي رضا الله تعالى وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاهدوا بأنفسهم رخصت عندهم أنفسهم، رخصت عندهم بلادهم، رخصت عندهم أموالهم وأولادهم ونساؤهم، تعرضوا للقتل، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه الصفات التي حازوها والتي فعلوها لا شك أنها لا تحصل لغيرهم، فلأجل ذلك مدحهم الله في آيات كثيرة. في المهاجرين قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. وفي الأنصار قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي المسلمين بعدهم مسلمة الفتح وغيرهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاشتملت هذه الآيات على أقسام الصحابة الثلاثة المهاجرين والأنصار والمسلمين بعد ذلك من مسلمة الفتح ومن بعدهم، دلت على أن هؤلاء الصحابة جميعا ممن رضي الله تعالى عنهم وصرح برضاه في آية التوبة. لقد رضي الله في آية التوبة وهي قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء السابقون المهاجرون الذين هاجروا من مكة ومن غيرها، والأنصار الذين أسلموا بالمدينة، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين آمنوا من بعدهم في السنوات كلها إلى سنة التاسعة حيث نزلت هذه الآية في سنة تسع، والذين اتبعوهم بإحسان الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه، صرح برضاه عنهم. فهذا الرضا هل يعقبه سخط؟ متى سخط الله عليهم بعد أن رضي عنهم؟ لو علم أنهم يرتدون أو علم أنهم يموتون وهم كفار ما رضي عنهم في وقت من الأوقات، لأن الله يعلم ما يكون، ما يعلم ما يحصل من الإنسان، بل يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه. فكيف يقول رضي الله عنهم ويعمهم جميعا وهو يعلم أن فيهم من يرتد وأن فيهم من يكفر ويموت وهو كافر؟ فالآية صريحة في عمومها لجميع الصحابة الذين أسلموا وهاجروا، والذين أسلموا وتبوأوا المدينة، والذين أسلموا بعد ذلك واتبعوهم بإحسان ودعوا لهم بقولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد وردت أدلة في فضل الصحابة عموما وإن كان في بعضها ضعف. الحديث الذي سمعنا في النجوم لم يثبت قوله وأصحابي أمنة لأمتي، يعني كما يقول النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا حديث لم يثبت، يعني فيه مقال. وكذلك الحديث الذي روي بلفظ أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يقال أيضا إنه ثابت، بل هو ضعيف لا تقوم به حجة. وإن كان حديث الأمنة اشتهر وكثر تناقله، وكان بعض العلماء رأى أن كثرة تناقله وكثرة طرقه قد تدل على أن له أصل. وعلى كل حال فإن فضل الصحابة كثير، وأن الصحابة رضي الله عنهم أولى بالفضل ممن بعدهم. وأما الحديث الذي فيه ومن رأى اغفر لمن رآني ومن رأى من رآني إلى آخره، فهو أيضا دال على فضل الصحابة وعلى فضل التابعين الذين رأوا الصحابة وتابع التابعين الذين رأوا التابعين. فإن الدعاء بالمغفرة على تقدير ثبوت الحديث يبشر بخير، يبشر بأن الصحابة حصلت لهم المغفرة، وأن التابعين الذين رأوا الصحابة حصلت لهم المغفرة، وكذلك تابع التابعين حصلت لهم المغفرة. يعني بهذا الدعاء فيدخل في ذلك الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين تبعوهم بإحسان وأسلموا مسلمين ونشأوا على الإسلام وتلقوا منهم، وكذلك بقية الصحابة وكذلك تابع التابعين الذين تبعوهم تبع التابعين بإحسان وساروا على نهجهم إلى عهد الأئمة الأربعة وعلماء الحديث وعلماء الأمة. لا شك أن الجميع كلهم يشهد لهم بخير ويرجى لهم المغفرة ويترحم عليهم ويدعى لهم بما دعا لهم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. ويبشر أن من بعد الصحابة يرجى لهم أجر خير، وردت في ذلك الأدلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهي بشارة بأن خير القرون قرون هذه الأمة قرن النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته الذين أسلموا بدعوته والذين اتبعوه، ثم بعدهم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم بعدهم الذين يلون التابعين. هذا دليل واضح على فضل الصحابة وعلى فضل من بعدهم، أن من بعدهم يليهم في الفضل. وذكر بعض المحدثين حديثا وإن كان فيه مقال أنه قال لأصحابه: أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم، وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم. يعني أنه كلما بعد الزمان وكلما بعد يعني طالت المدة كان ذلك سببا في قلة العلم وكثرة الجهل، ومع كثرة الجهل يقل من ينتفع بالعلم ومن يعمل به.